كلما أمسكت بالمصحف وشعرت بينك وبينه بالوحشة وأحسست في قلبك بالقسوة ولم تتلذذ بمناجاة ربك، فتذكر أن ربك جل وعلا قد قال: أم على قلوب أقفالها. اعلم أن الذنوب كالقفل تحجز عن فهم كلام علام الغيوب. قال ربك: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أي أمنعهم عن فهم القرآن.